بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من ترجمة أمير المؤمنين حيدرة أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانتهينا بذلك من ذكر الأربعة الخلفاء أفضل الصحابة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم بعد هؤلاء الأربعة بقية العشر. فنتكلم عن طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين، فما زلنا بحمد الله مسرورين بصحبة العشرة المبشرين. طبعا حب هؤلاء العشرة، يعني من أحبهم فعلا هو مبشر بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وطبعا الشيعة الذين يبغضونهم ويسبونهم، يعني هم أيضا مبشرون بما يستحقون. فما زلنا بحمد الله مسرورين بصحبة العشرة المبشرين، وقد قدمنا تراجم أربعة الخلفاء أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويليهم في الفضل والشرف بقية العشرة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو وابن نفيل، وكلهم فاضل كريم نرجو الخير بحبهم وتستنزل الرحمة بذكرهم. والعلم الذي نتشرف بترجمته في هذه الرسالة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له بالشهادة أيضا، وأخبر عن صدقه، فأخبر أنه ممن قضى نحبه، أي ألزم نفسه الصدق في طلب الشهادة حتى ينالها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد أحسن طلحة والزبير، فقد أحس طلحة والزبير وعائشة بالتقصير في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، فخرجوا يطلبون بدمه. وكان طلحة رضي الله عنه يقول: اللهم خذ من دمائنا لعثمان حتى ترضى. فقتل مظلوما رضي الله عنه في موقعة الجمل. والأئمة إما فهو إمام في الجود والكرم والسخاء والبذل والتضحية والفداء، فرضي الله عنه أرضاه وجعل الجنة مثواه، وقد فعل عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أتعرف على طلحة رضي الله عنه، اسمه وصفته. اسم طلحة بن عبيد بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن الأي بن غالب ابن فهر ابن مالك بن النضر بن كنان القرشي التيمي المكي أبو محمد، كنيته أبو محمد، وطبعا من المهاجرين ومن السابقين الأولين للإسلام أيضا. صفته قال ابن سعد: كان رجلا آدم، آدم يعني أسمر، أو يعني لون، يعني يقولوا آدم لما خلق من الإيمان التراب، فكان اللون لون التراب، أو سمي آدم لأنه خلق من تراب الأرض. فآدم يعني يميل إلى السمرة أو الرمادي أو كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالصبت، يعني الشعر أيضا ما هوش يعني سهل ناعم ولا بالجعد القطط. حسن الوجه دقيق العرنين إذا مشى أسرع، وكان لا يغير شعره، يعني كان لا يصبغ. عن موسى بن طلحة قال: كان طلحة أبيض يضرب إلى حمرة مربوعا، طبعا ده خلاف الوصف السابق، إلى القصر أقرب، رحب الصدر يعني عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت التفت جميعا. عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة قالتا: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة، وقع منها في رأسه شجة، وقطع نساء اللي هو العرق، وشلت أصابعه، شلت في الإيه، يعني وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ساء موجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده. إسلامه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصرة، وطبعا قبل أن يسلم، فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم، أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت: نعم أنا، يعني من مكة. فقال: الظهر أحمد بعد؟ قال: قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرات وسباخ، هي المدينة فيها نخل وفيها حرة، هي الأرض ذات الحجارة السوداء والسباخ، فإياك أن تسبق إليه. يعني هذا الراهب بأن نبهه أن فيه نبي فعلا هيظهر في هذا الشهر. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت هل كان من حدث؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، يعني ادعى النبوة. وكلمة ادعى لا يشترط أن يكون كاذبا، هو صادق بل أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم. وقد تبعه ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنه، قال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت اتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. فانطلق إليه فادخل عليه فأتبعه فإذا هو يدعو إلى الحق، فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة. وبيقول أبو بكر يعني أسلم على إيده ستة تقريبا من عشر المبشرين. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين وربطهم في بعض. مناقب رضي الله عنه عن قيس قال رأيت يد طلحة شلت وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال الحافظ وقع بيان ذلك عند الحاكم في الإكليل من طريق موسى بن طلحة، قال جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وللطيرسي من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة. قال كنت أول من فاء، يعني طبعا لما يعني كان في نصر في بداية الغزوة ثم ترك الرماة أماكنهم وأرادوا أن يشترك في جمع الغنائم، فصعد خالد بن وليد بالفرسان على الجبل ونزل فيهم ففر الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو بكر كنت أول من فاء، يعني انتبه، يعني بعد الظهر الذي حدث والصحابة وقع بعضهم في بعض وقتل منهم 70 وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت كن طلحة. أما كانوا 11 أنصاري وطلحة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فر الصحابة، ولما راقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال من للقوم؟ فقال أحد أنصار أنا. فقال أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا. وطبعا ده واجب على كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس نافلة، ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فكل مسلم يعني إذا كانت هناك فرصة أنه يفدي بها النبي صلى الله عليه وسلم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا كان أبو طلحة الأنصاري كان يجعل ظهره ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسهم ترتشق في ظهره يحمي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل طلحة قتال 11 أنصاريا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشعب. ونزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق لما فيقول كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت كن طلحة. فقلت حيث فاتني يكون رجل من قومي من نفس البطن من القبيلة بني تيم، رجل من قومي بينه وبينه رجل من المشركين، فإذا هو أبو عبيدة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دونكما صاحبكما. كان طلحة أي واخد 35 ضربة أو 36 ضربة أو 39 ضربة، يعني قالوا جرح في كل شيء حتى في ذكره من كثرة الجراح فيه، فإذا هو قد قطعت أصبعه بالإضافة للجراح الأخرى. فلما أصلحنا من شأنه في حديث جابر عند النسائي فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا، فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار. وعن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. عن حديثهما وعن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة، أوجب يعني وجبت له الجنة، كان مر عليه بجنازة فقال وجبت، ومر عليه بأخرى قال وجبت، أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، يعني مهما فعل يعني بعد ما بذل ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وجبت له الجنة. أوجب طلحة يعني حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. ومعنى أوجب طلحة أي عمل عملا وجبت له به الجنة. كما أتى عثمان بن عفان بألف دينار، دينار عملة ذهبية يصبها في حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العصر، فقال ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يعني نال من الحسنات بحيث أن أي سيئة يفعلها تقع مكفرة. وطبعا الله عز وجل يصونهم ويعلم أنهم يموتون على ما يحب الله عز وجل. وقد ورد صريحا تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أو بكر في الجنة وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس فعد هؤلاء التسعة وسكت على العاشر، فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور، هو سعيد بن زيد. من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، سعيد بن زيد. كما ورد كذلك تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا رواه مسلم والترمذي. فالصديق أبو بكر والباقي كلهم شهداء، عمر قتل في المحراب وعثمان في الدار وعلي قتل خارج صلاة الفجر وطلحة والزبير قتل يوم الجمل. يقول فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهذه شهادة ابن صلى الله عليه له بأنه شهيد. وعن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو، فكانوا لا يشترئون عن مسألة يوقرونه ويهابونه. يعني كان الصحابة يعني يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني حديث ضمام بن ثعلبة في كتاب العلم أن الصحابة يعني كان يهاب ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم أن يأتي العربي فيسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيستفيدون. فأيضا هنا كان الصحابة يهابون يعني أن يسألونه، فسأله العربي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، لطلحة رضي الله عنه، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال العربي أنا يا رسول الله، قال هذا ممن قضى نحبه. يعني هو إيه طلب الشهادة بصدق فناله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه سوف يطلب الشهادة بصدق وسوف ينال الشهادة. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من كلهم صدقوا، منهم من قتل ومنهم من ينتظر أن يقتل. ومعنى قضى نحبه أي ألزم نفسه أن يصدق الله في قتال الأعداء حتى الموت، ويطلق النحب أيضا على النذر أو الموت. عن طلحة بن يحيى بن طلحة قال حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية وكانت محل إزار طلحة، قالت يبدو محل إزار يعني زوجته، قالت دخل علي طلحة ذات يوم وهو خائر النفس، وقال قتيبة دخل علي طلحة ورأيته مغموما، فقلت ما لي أراك كالح الوجه، وقلت ما شأنك، أرابك مني شيء فأعينك؟ يعني زوجته كله حصل شيء قصرت معه في شيء. قال لا ولنعم خليلة المرء المسلم أنت. قلت فما شأنك؟ قال المال الذي عندي قد كثر وأكربني. قلت وما عليك؟ اقسمه، يعني مدام مضايقك هذا المال، يعني هو مش عايز يبات وعنده مال كثير يعني. فقالت له اقسمه في أصحابك وإخوانك. قال فقسمه حتى ما بقى منه درهم واحد. وفي بعض الروايات قال أنت إيه يعني مباركة بنت مبارك أو. قال طلحة بن يحيى فسألت خازن طلحة كم كان المال، قال 400,000، 400,000 درهم قسمهم على أصحابي وإخواني والفقراء. فإحنا بننصح الأغنياء المال تعبوا منه يوزعوه يعني على الأقارب يعني. وفعلا المال هم يعني عنده مليارات ومهموم، أيضا مهموم عايز زيادة يعني كما يقولون، أو كما في الحديث من هما لا يشبعان طالب علم وطالب مال. ف فالطالب العلم كلما تعلم كلما ازداد شرها وازداد احساسا بالحاجة للعلم والفقر الى العلم فيزداد طلبا. وطالب المال يعني الانسان الفقير ما يكونش حريص على المال زي الغني اللي عنده ملايين او مليارات بيبقى عنده شره الا من رحم الله. يعني طلب المال يعني عايزه ليزيد ويزعل لو رقص, في حين هذا المال يعني لن يتمكن من انفاق يعني مهما عاش في الدنيا. وعن قبيصة بن جابر قال صحبت طلحة ابن عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. وعن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بن عفان ب700,000 فحملها إليه. كان ذكره في ترجمة الشيخ ابن باز بيقول أنه كان واحد عليه له 700,000 ريال فسامحهم فيه, يعني سامح الرجل فيه يعني صاحب اللي عليه الدين يعني كان عليه الشيخ ابن باز 700,000 ريال يعني قرب 1,000,000 ريال فسامح في هذا المال. فالعلماء وأهل الصلاح الدنيا ليس بشيء عندهم يعني. وأيضا في قصة مشابهة لأبو طلحة لما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب مالي إلي بيرحاء, وكانت حديقة مستقبلة باب المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل فيها ويشرب ماء عذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسمها في أقاربك, يعني صلة الرحم يعني يقسمها في أقاربه أولى الأقربون أولى بالمعروف فقسمها في أقاربه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الحسن إن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بن عفان ب700,000 فحملها إليه فلما جاء بها قال إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله العزيز بالله ان هو يعني خشى ان هو يمكن يموت وسايب 700,000 يعني في بيته. فبالليل قعد يبعته للاقارب والفقراء والجيران حتى انفده فبات ورسله مختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم. فوزع بالليل 700,000 درهم جاء السحر قبل الفجر ما عنده منها شيء. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال كان لعل مغل طلحة بالعراق يعني ما يأتي من العراق 400,000 ومغل بالصراع 10,000 دينار وكان يكفي ضعفاء بني تيم ويقضي ديونهم ويرسل إلى عائشة كل سنة 10,000 اللي هو يبدو أن الإيراد اللي بيجيله من أملاكه في العراق 400 وبالسراء 10,000 دينار فكان يكفي ضعفاء بني تيم أقاربه ويقضي ديونهم ويرسل إلى عائشة كل سنة 10,000. طلحة رضي الله عنه واقعة الجمل. قال الذهبي لما قتل عثمان صبرا, قتل صبرا يعني حبس حتى قتل زي اللي بيتسجن ويقتل, هذا يقتل يسمى قتل صبرا محبوس ليقتل. سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا عليا. ثم إن طلحة بن عبيد الله كان طلحة من أول من بايع, يعني هو طبعا كان ظاهر إن علي لأن كان حتى لما تركهم يعني عثمان يعني تركهم عمر فكان بين علي وعثمان يعني وقع الاختيار على علي وعثمان وتقدم عثمان بقى علي, فكان الكل يعني مجمع عليه وكل بايع علي رضي الله عنه. وبايعوا علي. ثم إن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصوا مما وقع فيه من توانيهم, حسوا أنهم قصروا في نصرة عثمان إلا أن يقوموا في الطلب بدمه, أنهم يجتمعوا مع علي وطلبوا بدم الدم يعني اجتمعوا في مكان ويطلبوا بدم يعني بالخصاص من قتلة عثمان والأخذ بثأره ممن قتلهم. فصاروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين علي وطلبوا البصرة. قال خليفة قدم طلحة وزبير وعائشة البصرة وبيع عثمان بن حنيف الأنصاري وليا لعلي فخاف وخرج منها. ثم سار علي من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف أخا عثمان بن حنيف وبعث ابنه الحسن وعمر بن ياسر إلى الكوفة بين يديه يستنفران الناس، ثم إنه وصل إلى البصرة وكان قد خرج منها قبل قدومه إليه حكيم بن جبل العبدي في 700، وهو أحد الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف. فالتقى هو وجيش طلحة وزبير، فقتل الله حكيما في طائفة من قومه، وقتل مقدم جيش الآخرين أيضا مجاشة ابن مسعود السلمي. قال ابن سعد: فلقى طلحة وزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغيرهم يوم الجمل في جماد الأخيرة 36، وظفر بهم. طبعا انتصر علي رضي الله عنه، وقتل يومئذ طلحة. أتاه سام غرب يعني، وبعضهم يقول اللي قتله مروان بن الحكم اللي هو كان متهم بإيه؟ بتزوير الكتاب على عثمان، وقالت له الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية رضي الله عنه. يقول: قتل يومئذ طلحة والزبير وغيرهما، وبلغت القتلى 13,000 قتيل. كل هذا من يعني من دم عثمان، يعني هذه الدماء التي سالت. وأيضا يعني في صفين يقولون قتل 60,000، 13,000 في الجبل و60,000، وطبعا دي قتال فتنة، يعني قتال مسلمين بعضهم مع بعض. وبالنسبة للصحابة نقول يعني كما قال: فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحماني، لأن هؤلاء ينادون بدم عثمان، فهم أئمة علماء مجتهدون، وعلي إمام مبايع له بالخلافة ويطلب أن يستتب الأمر وأن معاوية يسلمه الشام، ثم يطلب من الخصاص من قتلة عثمان. ويبدو إن إيه إن حدثت يعني الغدر من يعني هؤلاء الذين قتلوا عثمان، قتلوا ناس من جيش علي وناس من جيش طلحة والزبير وعائشة، فأغرى الفريقين، فتم الإيه نشب الإيه القتال بينهما. وما خرجوا أصلا لقتال، يعني خرجوا يجتمعون مع علي، و بحيث الأمة كلها تجتمع ويعني يختصون من قتلة عثمان. يقول: وأقام علي بالبصرة 15 ليلة ثم انصرف إلى الكوفة، وقال عمار لأهل الكوفة: أما والله إني لا أعلم أنها يعني عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أو إياه. طبعا عائشة رضي الله عنها ندمت على هذا الخروج، وعملت لذلك أعمالا كثيرة جدا، وكانت تكثر البكاء. قال الذهبي: اصطف الفريقان، وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل يتكلموا في اجتماع الكلمة. يعني هم كانواش أساسا خارجين لقتال. يقول: اصطف الفريقان، وليس لطلحة ولا علي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل يتكلموا في اجتماع الكلمة. فترامى أوباش الطائفتين، أوباش اللي هو الملصقين يعني الموالي والعبيد والسفهاء وضعفاء العقول، يعني دول راموا دول، فأغروا الفريقين ببعض، فحدث قتال بينهم. فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، وشبت نار الحرب وثارت النفوس، وبقى طلحة يقول: أيها الناس أنصتوا والفتنة تغلي. فقال: أف فراش النار، فراش النار زي الفراش لما يأتي النار فيحترق، وذئاب طمع، وقال: اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، إن داهنا في حق عثمان، يعني قصرنا في حماية عثمان وفي نصري، كنا أمس يدا على من سوانا، وأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا بسفك دمي وبطلب دمه. قال الذهبي: الذي كان منه في حق عثمان تمغفل، تغافل، لأنه يعني إيه يعني ما نصره النصر الواجبة، يعني وهو كان أرسل ابنه محمد الذي يأتي يعني خبره خبر مختلف في نفس الواقع واقعة الجمل، وعلي بن أبي طالب أرسل الحسن والحسين لحراسة عثمان، فهم ما قصروا في الواقع، ولكن دائما الأبرار دائما يتهمون أنفسهم. قال الذهبي: الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتأليب فعله باجتهاد، يقول عالم واجتهد فاجتهد فأخطأ، ثم تغير عندما شاهد بصر عثمان فندم على ترك نصرته، وكان طلحة أول من بايع عليا أرهقه قتلة عثمان وأحضره حتى بايع. مقتله عن محمد بن زيد بن المهاجر، قال: قتل طلحة بن عبيد الله يرحمه الله يوم الجمل، وكان يوم الخميس لخمس خلون من جماد الآخرة 36، وكان يوم قتله ابن 64 سنة. روى قتادة عن الجرود ابن أبي صبر الهذري قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة يوم الجمل فقال: لا أطلب ثأري بعد اليوم، فرمى طلحة بسهم فقتله. ولذلك يعني بعض العلماء أنكروا على البخاري أنه يروي المروان بن الحكم، يعني قال أنه هو قتل طلحة، وقال أنه هو اللي كان متهم بتزوير الكتاب على عثمان، فكل هذه لا تخرجه من العدالة، وطبعا لم يكن صحابيا يعني، فهو يعني هو متهم أيضا بقتل إيه طلحة. وعن عوف قال: بلغني أن مروان بن الحكم رمى طلحة يوم الجمل وهو واقف إلى جنب عائشة بسهم فأصاب ساقه، ثم قال: والله لأطلب قاتل عثمان بعدك أبدا. فقال طلحة لمولى له: ابغني مكانا. قال: لا أقدر عليه. قال: هذا والله سهم أرسله الله، يعني هو كان عايز مكان يبدو يستخبى فيه ولا شيء، فوجد سهم جاي له فقال: هذا سهم أرسله الله، لأنه كان يقول: خذ من دمي لعثمان حتى ترضى. قال: هذا والله سهم أرسله الله، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى. ثم وسد حجرا فمات، كان ينام على حجر جعل وسادة ومات رضي الله عنه. قال الذهبي: قد ذكرنا أن مروان كان في جيش طلحة والزبير يوم الجمل، وأنه رمى بسهم على طلحة فقتله. فقال مجلد عن الشعبي: قال: رأى علي طلحة في بعض الأودية ملقى، فنزل فمسح التراب عن وجهه، ثم قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي: معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. أن الصحابة يعني كانوا كما وصفهم الله عز وجل رحماء بينهم، فالفتنة أوقعتهم في أن يقتل بعضهم بعضا، وكلاهم يعني مرحوم يعني عند الله عز وجل، وكما قال أهل السنة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن قيس قال: رمى مروان يوم الجمل طلحة بسهم في ركبته فجعل الدم يسيل، فإذا أمسكوه استمسك، وإذا تركوه سال، فقال: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله. قال: فمات، فدفناه على شاطئ الكلأ. فرأى بعض أهلي أنه أتاه في المنام فقال: ألا تريحني هذا الماء، فإني قد غرقت. يبدو دفن في مكان قريب من مكان سيول أو مية أو ترع أو شيء من ذلك، فأتى بعض أهله فقال: ألا تريحوني من هذا الماء، فإني قد غرقت 3 مرات يقولها. قال: فنبشوه فإذا هو أخضر كأنه السلق، وجدوا يعني كما دفن يعني، فنزعوا عنه الماء فاستخرجوه، فإذا ما يلي الأرض من لحية وجهه قد أكلته الأرض، فاشتروا له دارا من دور آل أبي بكرة 10,000 فدفنوه فيها. وعن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل فرحب به وأدناه، يعني رحب بعمران بن طلحة وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين. فقال رجلان جلسان أحدهما الحارث الأعور، ويضعف الحديث بيروي عن علي: الله أعدل من ذلك أن نقتلهم بالأمس ونكون إخوانا في الجنة. قال: قوما أبعد أرض وأسحقها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي إن كانت لك حاجة فأتنا. وفي رواية ابن سعد: ثم قال لعمران هو ابن طلحة: كيف أهلك من بقى من أمهات أولاد أبيك؟ أما إن لم نقبض أرضكم هذه السنين ونحن نريد أن نأخذها، إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس. يا فلان اذهب معه إلى ابن قرضة فمره فليدفع عليه أرضه وغلت هذه السنين. غلت يعني ما لثمرت وما أتت به هذه السنين من إيه من مال. أيضا قتل في نفس المعركة محمد بن طلحة، وكان يلقب بالسجاد من كثرة سجوده. قال محمد بن عمر هو الواقدي: قالوا وقاتل محمد بن طلحة يوم الجمل قتالا شديدا، فلما لحم الأمر وعقد الجمل أو لعل عقر الجمل وقتل كل من أخذ بخطامه، يعني كان سيدة عائشة على جمل وكان عليه هودج، وكان السهام في الهودج كأنها زي القنفذ، فتقدم محمد بن طلحة فأخذ بخطام الجمل وعائشة عليه، فقال لها: ما ترين يا أمة؟ قالت: أرى أن تكون خير ابني آدم. ده قتال فتنة يعني القاتل مقتول في النار. فالأفضل واحد يعني يكسر سيفه ويلزم بيته, ويعني لو قتل يكون يعني عبد الله المقتول وليس عبد الله القاتل. فلم يزل كافا, فأقبل عبد الله بن مكعبر رجل من بني عبد الله بن غطفان حليف لبني أسد فحمل عليه بالرمح, فقال له محمد أذكرك حاميم, يعني أذكره بالقرآن, فطعنه فقتله. ويقال الذي قتله ابن مكيس الأزدي, وقال بعضهم معاوية بن شداد الأيسي العباسي, وقال بعضهم عصام بن المقشعر النضري. وكان محمد رحمه الله يقال له السجاد, وكان من أطول الناس صلاة. وقال الذي قتله وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين, هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم, يذكرني حاميما والرمح شارع فهل لا تلا حاميما قبل التقدم, كان يقرأ عليه الأول قبل ما أتقدم عليه, على غير شيء يقول ما أتلتش بأي ذنب, يعني غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي. يقول أن قتلته بس عشان ما كانش مع علي, ولكن هو يعني كان يعني سجادا وكان قواما بآيات ربه. قالوا وأفرج الناس يوم الجمل عن 13,000 قتيل, فصار علي من ليلته في القتلى معه نيران, فمر بمحمد بن طلحة بن عبيد الله قتيلا فرد رأسه إلى الحسن بن علي فقال يا حسن السجاد ورب الكعبة قتيل كما ترى, ثم قال أبوه صرعه هذا المصرع, وخرج من أجل أبي بره بأبي, وقال لولا أبوه بره به ما خرج ذلك المخرج لورعه وفضله. فقال له الحسن ما كان أغناك عن هذا, كان الحسن ينكر على أبي ذلك. وأيضا يقولون أن كان أولى بعلي أن يترك القتال, يعني أنه أولى الطائفتين بالحق, ولكن كان عليه أن يترك القتال, وكان الحسن دائما ينكر عليه. فقال له الحسن ما كان أغناك عن هذا, وذلك الحسن لما خرج بعد مقتل أبي لمعاوية وتنازل عن الخلافة, يعني ظن بدماء المسلمين وتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقال الحسن لأبي ما كان أغناك عن هذا, فقال لي مالي ولك يا حسن, وقد قال له قبل ذلك يا حسن ود أبوك أنه قد مات قبل هذا اليوم 20 سنة. فانتهت بذلك ترجمة يعني طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. نجيب عن بعض الأسئلة. نذكر الأخوة بالصيام 13 و14 و15, 13 غدا الأربعاء, 15 ال14 الخميس والجمعة. وعموما شهر المحرم كان من أكثر الشهور التي يصوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل المسيح بالحاء أو بالخاء؟ قلنا بالحاء مسيح. هل المسيح الدجال موجود الآن أم سوف يولد في آخر الزمان؟ هو في روايات اللي هو حديث الجساسة انه في مكان معين ومكبل وبيسأل عن نخل بيسان, ولكن انا ما اذكر الان يعني صحة هذا الحديث. الحديث صحيح, حديث الجساسة يعني. وفي بقى كان بيقولك انه في مثلث برمودا اللي هو في المحيط الهادي تقريبا, ولكن قطع هذه الأشياء صعب, يعني زي السد اللي هو اللي بتخرج منه يأجوج وأجوج, بعضهم يقول في القوقاز يعني من فوق في الترك, بعضهم يقول في جنوب شرق آسيا. فطبعا يعني هذه الأشياء رجمة بالغيب يعني, ولكن لو ثبت فعلا حديث الجساسة يبقى هو موجود, حديث تميم الداري. سمعت من فضيلة الشيخ محمد حسان أن الحكم الوحيد الذي لم ينسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية ينسخ عيسى عليه السلام, يعني هو الكلام مش منضبط, يعني أكيد الشيخ محمد حسان لم يقل ذلك, يعني هو مش الناسخ له عيسى, ده هو الناسخ له النبي صلى الله عليه وسلم, وعلامة النسخ نزول عيسى, أن يضع الجزية، لا يقبل الجزية، لأن في شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل الجزية عند نزول عيسى، يعني تزول الشبهة عن النصارى فلا يبقى لهم إلا الإسلام، إما يسلموا إما يقتلوا. أيهما أول، مسيح الدجال أم قتال المسلمون لليهود وما بينهم من زمن؟ احنا قلنا لما بيقتل المسيح بيهزم اليهود، أتباعه من يهود أصبهان، فينتصر المسلمون على اليهود بعد قتل المسيح. قد ذكرت في كتابك علي بن في ترجمة علي بن أبي طالب فإذا، وقد ذكر لي فإذا الإمام الذهبي أن قاتل علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن الملجم ومن الخوارج، أمره إلى الله، هل نستطيع بذلك أن نقول كل الخوارج أمره إلى الله ولا نقول عنهم أنهم من الطائفة النارية وليس خليلا في النار؟ يعني قوله أمره إلى الله أنه هو ما حكمش بكفر، ولكن فعل كبيرة، يعني كبيرة جدا، يعني أنه يقتل علي بن أبي طالب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته خليفة المسلمين، فطبعا جرم عظيم جدا، ولكن يعني قال أمره إلى الله لأنه ما أخرجوش من الملة، ليه؟ لأنه متأول، يعني هم بيظنوا أنه لما رتبوا القتل معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب، يعني قالوا يخلصوا الأرض منهم وظنوا أنهم أساس الشر، يعني فهو نوع من التأويل، يعني فهو أمر إلى الله، يعني ما نقول هو في النار، لأن أي فعل ذنب ما دام يعني من أهل التوحيد مهما كان الذنب لا نحكم عليه بالنار، وبهما اجتهد إنسان في طاعات لا نحكم له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حال الشيخ أبو إسحاق؟ يعني سمع أنه هو تحسن، ولعل يأتي غدا في القناة، يعني في البرنامج بتاعه في غدا إن شاء الله تعالى تحسن الحمد لله. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره. ومن علامة طول عمر الرجل اشتغاله بالحديث، يعني العلم الحديث بركة، بركة في المال وفي الرزق وفي الصحة وفي العمر. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة، فإن شاء الله يخف، يعني ربنا عز وجل يبارك في عمري ويبقى يعني علما، ويبقى يعني غصة في حلق الذين يعني المبتدعين والعلمانيين والذين يحاربون شرع رب العالمين. يبدو أختي تقول أنها لعنت الأرض والسماء والناس كثيرا، فهل من توبة؟ نعم رجل، يعني طبعا التوبة، باب التوبة مفتوح، يعني إن الله جل يغفر العبد ما لم يغرر. أنا في كرب وضيق، ففي أخ يبدو أو أخت يطلبون دعاء بالثبات والسداد والرزق، نسأل الله تعالى أن يثبته أو يثبتها وأن يعني يوسع عليهم الرزق. هل هناك صلاة تسمى صلاة الشفع؟ هي أصلا سنة العشاء، يعني وسميت شفع لأنها ركعتين تمييز عن الوتر اللي هو ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات، فهذه سنة العشاء اللي هي سنة راتبة، اللي هم 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اثنين بعد الصبح، فبيطلقوا على ركعتي العشاء سنة العشاء الراتبة الشفع. هل حكم الإزار حكم البنطال ما دون الكعبين من إزار في النار؟ نعم، الإزار اللي هو اللي بيغطي الجزء الأدنى من البدن زي ما يفعله الحاج، والبنطال هو السروال، يعني البنطلون أيضا يعني ما ينزل تحت الكعبين، ولكن مكروه نزول بعد تحت الكعبين. هل الذي يسب الدين لابد أن ينطق بالشهادتين ويعيد عقد نكاحه إذا كان متزوجا بدليل قوله تعالى لا تنكف المشركين حتى يؤمنوا؟ نقول هو إيه إنه كن يعيد العقد ما يحتاج، يعني لأن العاص بن ربيعة كان أسلم يعني بعد بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زينب بفترة ورضاها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول يعني. فلو هو خرج عن الدين ورجع تاني، لو قلنا بأنه خرج كده عن الدين بالكلية فما يحتاج تجديد العقد، ولكن بالعقد بالعقد الأول. وطبعا سب الدين بعضهم يعتبره كفر مخرج من الملة دون نقاش، وبعضهم يقول لأن بعض الناس لما تنرفزه يسب الدين، يعني هو ما يقصد الدين يقصد أخلاق الناس. لو قلت لو تقصد دين الله وقال نعم لكفر، ولكن لو قال أخلاق الناس وتعاملات الناس يبقى فاه بكلمة عظيمة أكبر من الزنا والسرق وشرب الخمر، ففيها الأدب وده القول المترخص، ولكن لا يخرج من الملة يعني إذا لم يقصد دين الله عز وجل. سائل يقول توضيح مسألة المسجد هنا جمع مبلغ قرابة أكثر من 50,000 جنيه وذلك تكييف المسجد، فهل هذا المال في موضعه مناسب أم لا، أم هناك مصالح أهم من ذلك؟ يعني طبعا الخشوع في الصلاة مطلوب شرع، ولكن إنسان يعني لا يصلي وهو دافع الأخبثين، لا إذا وضع العشاء في وقت العشاء يبدأ بالعشاء، فالناس في رمضان في التراويح خصوصا بيبقى الحر شديد، فالتهيئة الجو للعبادة للطمأنينة في العبادة يعني أمر شرع يعني، فنظن هو وضع في موضعه والله أعلم. فنكتب بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.